بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فنذكر بعض التنبيهات السريعة في دقائق معدودة عن صلاة القيامة فيما يتعلق بسنن صلاة القيامة في رمضان. فأقول ابتداء على كل واحد يصلي صلاة القيام أن يستحضر النية، نية القيام في أول القيام. فصلاة القيام بغض النظر عن عدد ركعات القيام هي تكون بنية واحدة في أول الصلاة، يعني أن تنوي أن تصلي صلاة القيام بعدد الركعات سواء كانت 11 ركعة أو أقل، وهذه النية في القلب، نية الصلاة في القلب لا تتلفظ باللسان، ما في تلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أولا. ثانيا، من السنة أن يستفتح الإمام وكذلك المأموم الصلاة بدعاء الاستفتاح. هذا الدعاء تنوع هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فمن أدعيته التي كان يدعو بها في قيام الليل عامة في طول السنة ليس في قيام رمضان فقط، أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وكان يدعو بدعاء أطول من هذا أحيانا وأحيانا بأقصر من هذا، فإن لم تحفظ هذا أو ذاك فمن الممكن أن تقول كما كان يقول صلى الله عليه وسلم أحيانا: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه من أدعية الاستفتاح كذلك. وعلى الإمام أن يعطي برهة للمأمون أن يقول هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، أحيانا يقوله طويلا أحيانا يقوله قصيرا على حسب ما تيسر له. طيب، كذلك من سنن قيام الليل وقيام رمضان أنك إذا مر الإمام بآية رحمة عليك أن تسأل الله من فضله ومن رحمته، كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من هذا العذاب. وهذا طبعا بصوت منخفض حتى لا تشوش على غيرك. كذلك من سنن صلاة القيام أن الإمام يعطي ما بين فترات القيام أحيانا وقتا للاستراحة، لذلك سميت بصلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين وركعتين أو على يعني على حسب ما يرى الإمام أو أهل المسجد، ليست لها ضابط في الشرع. و يعني ليس من اللازم أو ليس من السنة أن تخصص فترة الراحة التي بعد الأربع ركعات بموعظة، هذا يعني لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفعل ذلك، ولكن حدث هذا أحيانا كما فعلنا نحن نفعل الآن من باب تعليم الناس قبل صلاة القيام أو بعد صلاة القيام من باب التعليم، لكن ليست من باب أنها سنة ثابتة أن يقول الإمام موعظة بين الركعات. طيب، كذلك من سنن صلاة القيام أن الإمام والمأموم يحرصان على إتمام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي في صلاة القيام، كتب له قيام ليلة كاملة. فالذين يصلون بعض الركعات ثم يأتي على ركعتين ويتركها وينصرف فوت عليه ثواب قيام ليلة كاملة. وكذلك أن يصلي الإمام مثلا إلى الوتر ثم يترك الوتر تحت دعوة أنه يريد أن يزيد عدد الركعات في بيته، هذا ليس من السنة، بل من السنة أن الإمام إذا صلى سواء كان إماما واحدا أو كان إمامين أن يتم الصلاة إلى آخرها، وأن المأموم أراد الفضل، أراد أن يصيب فضل قيام الليلة عليه أن يصلي الصلاة كاملة حتى تكتب له قيام ليلة. من طمع على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك على المصلين القائمين أن يستحضروا فضل القيام، فضل ثواب القيام، لحديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك أن تحتسب في كل ليلة أجر هذا القيام على الله عز وجل حتى يكتب لك وحتى تغفر ذنوبك. ما معنى الاحتساب؟ أنك يكون عندك يقين واعتقاد أن الله عز وجل سوف يغفر ذنبك بقيامك لرمضان، وكذلك بأن تفعل ذلك إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع، طبعا وحي من الله هذا القيام، إيمانا بالله وإيمانا بسنة القيام في رمضان، وأن القيام في رمضان قد اجتمع المسلمون على أن يكونوا في المساجد في أول الليل، هكذا جرت سنة المسلمين التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولكنه لم يقم بهم في كل ليلة خشية أن تفرض عليهم، كما بين العلة أنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم كل الليالي جماعة في أول التشريع، يعني كان صلى بهم ليلة ثم ترك، ثم صلى ليلة ثم ترك، صلى بهم حوالي 3 ليالي فقط عليه الصلاة والسلام، ثم كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، يعني لا يجمعهم إمام واحد، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، حتى خرج عمر يوما فقال: لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج بعد ذلك فرأوا اجتمع على إمام واحد ففرح بذلك رضي الله عنهم، وصارت سنة إلى وقتنا هذا، وسنة الخلفاء الراشدين سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها ولو بالنواجذ. بل طبعا هي لها أصل في سنة النبي، لأنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يداوم على القيام في كل ليلة خشية أن تفرض الصلاة علينا. أكتفي بهذا حتى يعني لا نطيل عليكم، هذه تذكرة سريعة بسنن القيام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم القيام وصيام رمضان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.